لم يبق سواك من علماء المسلمين من يقف إلى جانب الحق. وإنك إن أجبت تقية، يعني إجابة كده تتقي بها، والجهال لا يعلمون التقية فكيف يعرفون الحقيقة؟ يا إمام اصبر على ما ينالك. دي وصية مين؟ ابن الأنباري. بعد ذلك أدخل السجن ودخل عليه عمه إسحاق بن حنبل، فقال والله يا عمي ما أخاف السجن فهو مثل بيتي، وما أخاف الموت فهو إلى ربي، ولكن أخوف ما أخافه السياط، أن يضرب بالسياط مخافة أن تخور نفسي وتضعف. يبقى إذا مش خايف من الألم لذات الألم، خايف حتى لا يتحمل، فإذا لم يتحمل يمكن يقول كلام. فبينما هو يقول ذلك لعمه إسحاق إذا برجل من المسجونين معه يقول له يا أبا عبد الله لا تخف، إنما هما سوطان ثم لا تدري ما يقع عليك بعدهما. الله، يعني واحد جرب أول ما ينضرب سطين جسمه إيه الدم يتورد ويتخدر، وبعد ذلك قال له أبا عبد الله لا تخف إنما هما سوطان ثم لا تدري ما يقع عليك. معنى ذلك تواصل، تواصل بالصبر. إذن فالمنهج الحق يجب أن يخاط بتواصل بالحق حتى لا تتسرب الغفلة، وبتواصل بالصبر حتى لا ينهار الإيمان أمام الاضطرار. فإذا وجد في مبدأ من المبادئ تلك العناصر تعرفها، وأنت إذا استقرأت الإسلام وتاريخه وجدت الإسلام يقوى ويضعف باكتمال هذه العناصر. حينما كانت العناصر دي كلها مجتمعة كان الإسلام والمسلمين في نجح وفي فلاح، وحينما انحل ما للمسلمين انحلال عملي أو انحلال عدم تواصي بحق أو انحلال عدم تواصي بصبر، ماذا كان؟ كان ما نراه الآن من أن الإسلام ابتدأ في عهد الغربة بتاعته. إذن فالحق سبحانه وتعالى كأنه قال لنا والتاريخ أعظم شاهد، الإنسان نوعان، نوع في خسر ونوع في نجاح، أما الذين في غير خسر أي في نجاح فهم الذين تكتمل فيهم هذه العناصر: إيمان وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فإذا رأيت قوما في غير نجح أي قوما في خسر فابحث لتجد السبب تخلف واحد من هذه العناصر.